أحسن الله إليكم سماحة الوالد وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، تقدم معنا أن الله جل وعلا خص الإنسان في هذه الآية لأنه هو المتمرد والمفسد، فهل يعني هذا أن الجن داخلون في لفظ الإنسان؟ نعم، ما في شك، الإنس مكلفون مثل الإنسان، مكلفون ومأمورون باتباع الرسل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما توسوس به الإنسان نفسه إن كان من غير إرادته، وما يحدث نفسه بالمحرم دون الكفر باستمرار من دون أن يتكلم به أو يعمل به، مثل أن يحدث نفسه بممارسة الزنا، فهل يأثم بهذا؟ إذا هم الإنسان بفعل السيئة ولم يعملها، فإن كان تركه لها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة. إذا هم بها وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة. وأما إن هم بها وتركها لأنه لم يقدر عليها فإنها تكتب عليه سيئة والعياذ بالله، لأنه لو تمكن لفعلها. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا المقتول في النار؟ لأنه يريد قتل صاحبه، ولم يترك قتل صاحبه إلا عجزا، فيعاقب على نيته، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. أما الوسواس اللي هو من الشيطان هذا ما يضر، الوسواس اللي هو من الشيطان وهو التردد والخور والهم هذا ما يضر الإنسان. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قول الله تعالى: فبصرك اليوم حديد، وبين قوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ نعم، يعمى بعد ذلك، يعمى بعد ذلك. نعم. القيامة مشاهد، القيامة مشاهد تختلف أحوالها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل رقيب وعتيد هما سائق وشهيد؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل رقيب وعتيد هما سائق وشهيد؟ هذا وصفان لملك واحد، رقيب يراقب أعمالك، وعتيد يعني معتد ومهيأ. نعم، كل منهما يقال له رقيب ويقال له عتيد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يقول: من هو المستثنى؟ وهل تثنى؟ الله أعلم، لكن الله جل وعلا لا شك أنه مستثنى، لأنه الحي الذي لا يموت ولا يبقى غيره سبحانه، ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يقينا. أما غير الله فالله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهل تفنى الحور العين والولدان المخلدون؟ الله أعلم، هذا مما لا علم لنا به. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد أن ملك الموت آخر من يموت، وأن الله أمره بقبض نفسه؟ نعم نعم، ورد هذا، ورد أن آخر من يموت ملك الموت. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الملكين يكتبان الخواطر، فهل يطلعهم الله تعالى على خواطر العباد؟ فهل إيش؟ يكتبان الخواطر، فهل يطلعهم الله على خواطر العباد؟ فهل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، إيه لا تعيد الكلام من أول، عطنا الكلمة ذي. فهل يقول: فهل يطلعهم الله على خواطر، يطلعهم الله، يطلعهم، نعم، على خواطر العباد؟ الله قادر على كل شيء. نعم، الله قادر على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب الغفلة عن تذكر الموت والدار الآخرة، وما هي أضرار الغفلة عن ذلك؟ كل منكم يعرف هذا، كل منكم يعرف أسباب الغفلة وأسباب الانشغال بالدنيا ومحبة الحياة والكسل والإعراض وقرناء السوء وجلساء السوء، معوقات. والنظر إلى بهجة الدنيا وزينتها وزهرتها والإعجاب بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل إنسان مسلما كان أو كافرا معه قرين من الشياطين؟ وهل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قرين من الجن؟ نعم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانه عليه فأسلم كما في الحديث، وإلا كل إنسان معه قرين من الشياطين، الشيطان يأمره بالشر والملك يأمره بالخير، فهو مع من مال إليه، إن مال إلى الملك صار من أهل الخير، وإن مال مع الشيطان صار من أهل الشر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس. فما تعليق الصواب أن الله قريب من عبده، وأن الملائكة قريبون أيضا، وكل منهما قريب من العبد، لكن الملائكة قريبون منه قرب مكان، وأما الله جل وعلا فإنه قريب منه بعلمه، وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين؟ يقول أحسن الله عليكم: ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين؟ لا تسرع بالقراءة عشان يتوضح الكلام. نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين؟ نعم. وتمتاز هذه القراءة بالبطء والتمطيط وترتيلها بأسلوب الألحان، وهي قديمة ومشهورة ولا تزال تبث حاليا. هذه القراءات لا تجوز، التي تخرج عن قواعد التجويد المعروفة إلى التمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة، هذه لا تجوز، لأنها مبالغات وتخرج القرآن إلى الألحان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول أن من نقص الإخلاص أن تتغير تلاوة الإمام في الجهر عن تلاوته في السر، فهو في الجهر يراعي الترتيل والأحكام التجويدية، أما في السر فلا يراعي ذلك ويحذر بتلاوته. أحسن الظن بالأئمة، لا تقول هذا الكلام، عليك بنفسك أنت، وأما الأئمة فأحسن الظن بهم ولا تعلم عن ما في نفوسهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المشهور أن معنى الرحمن أي بالناس، والرحيم أي بالمؤمنين، وهل يرد عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ فهل يقال إن معنى الرحمن أي رحمة حاصلة، والرحيم أي رحمة واصلة؟ الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فخص المؤمنين بأنه بهم رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني رحيم بالمؤمنين على هذا التفسير، ما هو بكل الناس بل بالمؤمنين منهم، لا تنافي بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما ورد أن أرض المحشر هي أرض الشام، أم أن كل الأرض؟ نعم، هي أرض الشام، هي أرض المحشر. نعم.